حمدا لله أنا مسلم مسلم ونبي مصدوق ملهم وكتابي قرآن محكم يا رب فبارك أيامي والحكمة دوما مأربنا والرحمة دينا مطلبنا كي تحيا الدنيا بسلام حمدا لله أنا مسلم مسلم ونبي مصدوق ملهم وكتابي وخصال شماء حسنا حسنا.